احتفالا بالذكرى 105 لميلاد زعيم العظيم كيم إل سونغ، أقيمت حفلة افتتاح المعرض الوطني للفنون الجميلة يوم 12 من هذا الشهر في قاعة بيونغ يانغ للرياضة. حضرها كيم جي نام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والرسامون والشغيلة في مدينة بيونغ يانغ. عرضت فيه أعمال الفنون الجميلة التي تصف الحياة الثورية الباهرة للزعيم العظيم كيم إل سونغ والمآثر الخالدة للعظماء الأفذاذ التي ستتألق جيلا بعد جيل مع تاريخ وطن زوتسي كوريا الشمس. كما عرضت الأعمال بشتى أنواعها.